الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والمسلمين، وبعد. فقبل أن نبدأ بقراءة المتن، هناك سؤال لأهميته نعرضه على الشيخ قبل البدء بالقراءة، وهو أن البعض يقول: ما الفائدة من دراسة كتاب الحدود ونحن أو غالب المسلمين لا يقيم الحدود؟ فما الفائدة من تعلمها؟ قال الحافظ رحمه الله: باب حد السرقة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. في رواية لأحمد: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو دون ذلك. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. متفق عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسؤال الأخ الذي يسأل يقول: ما دام أن الحدود لا تطبق، لماذا نحن نقرأ هذه الأحكام؟ وهذا الحقيقة سؤال غريب، فإن الحدود ليست إليك وإنما إلى ولاة الأمر، وحتى العلماء الذين يشرحون هذه الكتب ويؤلفونها ليست إقامة الحدود إليهم في أي بلد كان، ولكن من قال أن الإنسان لا يتعلم إلا ما يقوم بالعمل به؟ ألست تقرأ الفرائض؟ تعلم الفرائض؟ ألست تعلم الوقف؟ ألست تعلم أحكام الحج وقد لا تحج؟ وأبواب كثيرة جدا. ألست تعلم أحكام الشهادات؟ ألست تعلم كثير من العلم؟ لكن الإنسان يؤجر على تعلمه للعلم، وأيضا تعلم العلم هذا سنة، وهذا من حفظ العلم وبقاء العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ليس كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يستطيعه الإنسان بخاصة نفسه، حتى الشيء الذي العبادات التي يستطيع أن يقوم بها الإنسان الفرد وحده ما كلها يستطيع أن يأتي بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأنا أرى أن هذا السؤال يحتاج صاحبه أن يراجع نفسه، لعل في نفسه شيء من بعض الأمور. لكن نقول: بارك الله فيك، تعلم العلم أنت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العلم خير من فضل العبادة. ما ليس واجبا من العلم يعني كونك تشتغل فيه، تقرأ الفرائض، تقرأ الوقف، ما هي أحكام الوقف، ما هي أحكام الرق، خير من فضل العبادة، خير من أن تقوم تصلي وتصوم غير الفريضة، وإن جمعت بين الحسنين فهذا أفضل. فأبدا هذا خير، هذا خير عظيم وفضل عظيم. بل حتى لو كنت في زمن أبي بكر وعمر وتقرأ هذه، ما هو أنت اللي يطبق الحدود؟ طبقه ولي الأمر. أنت تتعلم العلم، تحصل العلم، وكل يسأل عما يخصه. وأما درسنا فنبدأ بالكلام على حد السرقة. والسرقة في اللغة مصدر من سرق، يسرق، من باب ضرب يضرب، ومعناها الأخذ بخفية. هذا معنى السرقة لغة، الأخذ بخفية. وأما في اصطلاح الشرع وهو ما نريد أن نتكلم عليه، فالسرقة أخذ المال على وجه الإخفاء من مالكه أو نائبه بغير حق. أخذ المال على وجه الخفية أو على وجه الإخفاء من مالكه أو نائبه بغير وجه حق، بغير وجه حق، هذا يسمى السرقة، وعرفها بعض أهل العلم بغير ذلك. أورد المؤلف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لأحمد: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. هذا الحديث بألفاظه يدل على أن حد السرقة لا يقام إلا إذا كان الشيء المسروق يبلغ أو تبلغ قيمته ربع دينار، والدينار 4 غرامات وربع، 4 غرامات فاصلة 25. الدينار الواحد 4 غرامات 4 جرامات وربع، 4.25. وربعه غرام وكذا، يعني غرام واثنين وستين بالألف تقريبا. ومعنى ذلك أنه ينظر كم تساوي قيمة ربع الغرام. فمثلا بالأمس أنا نظرت في الانترنت عن سعر العملات في هذا البلد، فوجدت أن الغرام طبعا غرام الذهب يختلف، عيار 24 22 18، فيه يعني، لكن أعلاها كان يساوي تقريبا يساوي 100، يساوي 12 دينار و 15% من الدينار، يعني بالأمس. اليوم أنا ما نظرت فيه، يعني ربع الدينار تقريبا 12 دينار، ربع الدينار الإسلامي القديم من الذهب يساوي بالدينار عملة البلد 12 دينار و 15% تقريبا، بالريال يساوي 145 ريال بهذه الحدود. هذا ربع الدينار الآن، يعني إذا كان الشيء هذه قيمته قرابة 150 ريال أو 160 ريال هذا هو الذي تقطع به اليد، لكن لو كانت قيمته مثلا 100 ريال 70 ريال هذا ما تقطع به اليد. والحاصل أن أحد أو القيمة التي تقطع بها اليد إذا سرق السارق وانطبقت عليه الشروط واندفعت عنه الشبهة، فإنه إذا بلغت ربع دينار تقطع يده. والحديث الثاني، الحديث الأول فيه النبي: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. واللفظ الثاني أيضا لكن فيه على سبيل الإخبار قال تقطع اليد، واللفظ الثالث قال اقطعوا في ربع دينار. والحافظ رحمه الله أفاد وأجاد بذكر هذه الألفاظ، لأن سيأتي الآن الخلاف بين أهل العلم، لكن هذه الألفاظ الثلاثة واضحة ودليل صحيح صريح في أنه لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا. وقد اختلف العلماء في المقدار الذي تقطع به اليد يد السارق، لأن الله جل وعلا يقول: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فقال بعض أهل العلم أنها تقطع في ربع دينار فصاعدا، وقال بعضهم إنها تقطع في 10 دراهم، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 10 دراهم. وقال بعض أهل العلم أنها تقطع في 3 دراهم، كما سيأتي في الحديث قريب أن النبي قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. والأظهر والله أعلم أن يقال حديث ربع دينار حديث صريح صحيح، فالنصاب الذي تقطع به اليد ربع دينار. ويمكن أن يقال عن الروايتين الأخريين ثلاث دراهم أو عشر دراهم، بأن قيمة الدينار تزيد وتنقص مقابل الفضة، فربع دينار فثلاث دراهم هي ربع الدينار، هي ربع الدينار تعادل ربع دينار. والحديث الآخر قطع في مجن قيمته عشر دراهم، هذا إما أنه قد ارتفعت قيمة الدينار لأن الدينار من الذهب فصار ربعه يساوي عشر دراهم، أو أن الحديث خبر عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته عشر دراهم، لكن هو أراد أن يخبر عن قيمة المجن ولا أراد أن يخبر عن الحد الأدنى لمقدار ما تقطع به اليد، لكن ذاك المجن الذي قطعت اليد به كان عشر دراهم أكثر من ثلاث دراهم فلا إشكال، وهذا هو الأظهر والأصح. وهناك أقوال أخرى يعني اختلف فيها على أقوال عديدة، لكن الأصح هو أن اليد لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدا، ربع دينار من الذهب فصاعدا. ثم أورد المؤلف قال ولا تقطع فيما هو أدنى من ذلك، لا يقطع فيما كان أقل من ربع دينار. ثم أورد المؤلف حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. المجن هو الترس، الترس الذي كانوا يستخدمونه للوقاية من ضرب السيوف، ترس يتخذونه غالبا كان مدورا فيأخذه المقاتل فيضعه بيده اليسرى ويقاتل باليمنى، فإذا ضرب أحد بالسيف عرضه إياه حتى يقع ضرب السيف فيه ولا يصيبه، هذا هو المجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاث دراهم، وهذا لا يعارض الحديث الذي معنا، كما قال بعض أهل العلم جمعوا بينه وبين الحديث السابق أن ربع الدينار يقابله بالدراهم، لأن الدراهم من فضة، الدرهم من فضة والدينار من ذهب، فربع الدينار من ذهب يعادله ثلاث دراهم من الفضة. ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، متفق عليه أيضا. الأصل في اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، فهل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا على سبيل الإخبار يخبر أن الله قد لعن أي قد طرد وأبعد من رحمته السارق، أو أنه يدعو عليه؟ قيل هذا وقيل هذا، وعلى كل حال هو يدل على التنذير والتحذير من السرقة، لعن الله السارق. وقوله هنا البيضة، المتبادل من النص أن المراد بالبيضة البيضة المعروفة للمخاطبين بيضة الدجاج، والحبل الحبل المعروف الذي يستخدمه الناس، وعلى هذا الجمهور. وجاء عن الأعمش راوي الحديث أنه قال قال البيضة بيضة الحديد وهي التي تتخذ جنة للرأس، البيضة المرد بها بيضة الحديد، وذلك أنهم يلبسون في الحرب يضع بيضة على رأسه، وهذا تلاحظونه الآن بعض الذين يقودون الدراجات يضع بيضة على رأسه لو سقط، كانت شبه هذا لكنها من حديد. قال في المراد البيضة التي من حديد لأن قيمتها أكثر من ربع دينار أو ربع دينار فما فوق، أما البيضة بيضة الدجاجة ما تساوي ربع دينار، أقل بكثير. وكذلك قال في الحبل قال نبئنا، قاله أيضا الأعمش قال الحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم، حبل منها ما يساوي دراهم، وقالوا مثل حبال السفن، فإن حبال السفن ضخمة وكبيرة وقيمتها غالية عالية، أما الحبل الصغير ما يبلغ ربع دينار. وتعقب هذا القول من الأعمش، لأن الأصل أن الشيء الذي يخاطب به الناس يخاطبون بما يعهدون وما يعرفون وما ينصرف إلى الذهن حينما يطلق. فالمعهود عند الناس أنها البيضة، بيضة الدجاجة، وأيضا الحبل المعروف الذي يستخدمه الناس. ومن هنا تعدد أجوبة أهل العلم كيف يجمع بين هذا الحديث، هذه بيضة قيمتها قليلة جدا وتكون أقل من درهم، والحديث الذي مر معنا يقول لا يقطع في أقل من ربع دينار. فقالوا هذا الحديث الذي فيه لعن الله السارق يسرق البيضة يجاب عنه بأجوبة. الجواب الأول الذي ذكرناه عن الأعمش أنه ليس المراد بالبيضة المعروفة، وإنما هي بيضة السلاح أو حبل السفن وما شابهها. والجواب الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة ليس مراده أن البيضة هي النصاب الذي يقطع به، لكن القصد أن السارق نفسه رديئة تافهة، ولهذا يبدأ بسرق الشيء اليسير، بيضة، حبل ما له قيمة، ثم يتدرج حتى يسرق ما يبلغ النصاب فيقتل فتقطع يده. فهو أخبر عن عما يسرقه، لكن ما قال أن البيضة فيها النصاب، ما قال أن البيضة هي النصاب، لكن أخبر أنه يسرق البيضة. لكن هل تقطع يده من أجل البيضة؟ لا، هو أخبر أنه يسرق البيضة فيتدرج في السرقة، ربما يبدأ بالشيء التافه لا قيمة له، فبعد ذلك يتجرأ ويسرق ما يبلغ ربع الدينار فتقطع يده. وعلى كل حال الحديث الأول أو الحديث الثلاثة الأولى صريحة وواضحة، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو في البخاري أنه لا تقطع اليد إلا في ربع دينار، وهذا واضح صريح صحيح في محل النزاع فلا يدل عنه إلى غيره. ومما ذكره العلماء أيضا أن القطع يكون لليد اليمنى، يد السارق تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف، هذا هو الصحيح. واستدلوا على أولا على أنها اليمنى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قطع يد السارق اليمنى، وجاء في قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما بدل أيديهما قال فاقطعوا أيمانهما، وهذا كما قلنا هو محمول من الصحابة على سبيل التفسير. ومن هنا القراءات الشاذة يستفاد منها في مثل هذا، هذه لا نقول أنها قراءة متواترة، هي قراءة شاذة لكن نستفيد منها في التفسير، فسرت لنا المراد بالأيدي وأنها الأيمان، اليد اللي تقطع في السرقة هي اليد اليمنى وتقطع من مفصل الكف، هذا هو الصحيح والصواب. وهناك أقوال أخرى لكن المقام لا يقتضي البسط. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. ثم أورد المؤلف رحمه الله ما يدل على أنه لا يجوز الشفاعة في الحدود، فإذا وجب الحد وتوجه على جان بعد أن يرفع للسلطان فإنه لا يجوز لأحد أن يشفع في الحد، في عدم إقامة الحد. بل ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا من كبائر الذنوب، أن هذا من كبائر الذنوب. ولكن لو كانت الشفاعة قبل أن يرفع الحد إلى الحاكم، فقد قال جمع من أهل العلم أنه ينظر في حال المشفوع له، هذا الرجل الذي ارتكب ما يجيب الحد سواء كان قطع يد أو غيره. فإن علم أن هذا الرجل رجل صالح أو رجل مستقيم، لكن هذه نزغة الشيطان، ما ليست من عادته، كانت هناك أمور أدت به إلى هذا، فإن هذا يشفع فيه بشرط أن لا يكون قد رفع إلى الحاكم. يمكن يذهب إلى صاحب الحق الذي يطالب يقول يا أخي لا ترفع القضية على الرجل، ويحاول أن يشفع يتوسط عنده ليصده عن المطالب بإقامة الحد، بشرط أن يكون هذا الرجل مستور الحال. لكن إذا كان هذا الرجل الجاني معروف بالشر ومجرم ومتمرس وهذه عادته ويسد في البلد، هذا ما يجوز الشفاعة فيه، لأن الشفاعة فيه معنى ذلك أنه يقال اترك هذا المجرم يعيث في الأرض فسادا، وهذا لا يجوز. لكن هذا قبل أن يرفع إلى الحاكم. أورد المؤلف رحمه الله حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما سرقت امرأة من بني مخزوم، كانت تستعير المتاع، تأتي الناس تقول أنا أريد متاع كذا، محتاجة، تريد عارية، أنا محتاجة، فإذا أعطوها وقع عندها مدة جحدتها، قالت ما أعطيتوني شيء. ولهذا قال بعض أهل العلم إن العارية يقطع فيها، لو أن امرأة استعارت عارية قيمته فوق 3 دراهم وجحدتها، رواية عن الإمام أحمد بعض أهل العلم أنه يقطع في العارية. ويستدلون بهذا الحديث لأنه قال امرأة كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قطع المخزومية لأن قطعها في عارية، والعارية معروفة يستعير، يأتي إنسان ويقول أعرني كذا أنا أنتفع به وأرده إليك. وقديما قبل أن يكون الناس مثل الغنى الذي هم فيه الآن كانوا يتداولون يتعاورون المتاع، ذم الله عز وجل الذين يمنعون الماعون، الماعون ما يحتاج إليه الناس، يحتاج إلى الفأس، إلى القدر، إلى بعض الأشياء اللي كان الناس يعني يستخدمها أكثر من شخص، هذا هو الماعون، مواعين الدلو الحبل. لكن نحن الآن نعيش في نعمة يا أخوان، أغنياء، والله أغنياء. أنا وأنا لست كبيرا في سني أدركت يا أخوان الناس إذا جاءت الوليمة يذهبون إلى جيرانهم يأخذون منهم الصحن أو القدر الكبير الذي تطبخ فيه الذبيحة، وأشياء كثيرة يتعاورونها فيما بينهم، يعير بعضهم بعضا. الآن هل تستطيع تسأل جارك شيء؟ لو تروح لجارك تقول أنا أبغى صحن مغرف فيه الغداء ورده لك، شو يقول؟ سلامات أبو فلان إيش فيه؟ يمكن السكر أنه مرتفع عنده الحين، ها؟ مشكلة هذه الآن. وأنا أقصد يا أخوان نحن في غنى، والله أغنياء يا أخوان، أغنياء غنى عظيم، فقيرنا غني يا أخوان. الآن نخرج الزكاة وندفعها لمن؟ رجل عنده عمارة فلة، وعنده سيارة، وعنده جوال، وعنده، فغنينا، ففقيرنا غني. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم شكر هذه النعم، والله نحن في نعم عظيمة يا أخوان، عظيمة جدا، مع أنه يوجد حتى في البلاد الغنية قد يوجد هناك فقراء، ولكن هذه المشكلة، الأغنياء غالبا يغفلون، الغني يغفل. لهذا أنا أصيب، تتعاهد جيرانك ومن حولك ومن يظهر لك أن حاله، تعاهده، تعاهد الإخوة من غير البلاد الذين يأتون، هرس عليه. ما دام انك غني، لا تظن ما دام انك غني الناس كلهم اغنياء، لا، الله جل وعلا خلق وفرق، ولا يعني الفقر يعني النقص ولا يعني الغنى الكمال. الغنى نعم، الكمال والنقص ميزانه التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليت الإنسان يتحرى ما حوله ويساعد إخوانه. فقال بعض أهل العلم أنه يقطع في العارية، وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع في العارية ولا يقطع إلا في السرقة، لأن السرقة من شروطها أن يأخذ الشيء المسروق خفية ومن حرزه، وأن يبلغ ربع دينار، يأخذه خفية ويأخذه من حرزه الذي وضع فيه. لكن العارية لا ينطبق فيها هذا، يعطيه العارية جهارا، ما هي بخفية، خذ وله بحرزها، هو الذي يأتي يخرجها ويأتي بها إليه. والصواب قول الجمهور أنه لا يقطع في العارية حتى ولو جحدها من أخذها، لكن يمكن يعاقب بما يردعه. ويجاب عن الاستدلال بالحديث أن الحديث هنا يعني أراد أن يذكر شيئا تتميز به المرأة، وهي أنها امرأة كانت معروفة بالاستعارة وعدم ردها، لكن ما قطعت من أجل هذا، لأنه يقول النبي، ينظر نص الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنها قطعت من أجل السرقة، ما هو من أجل العارية، لكن ذكر العارية فقط من باب التعريف بها وذكر حالها ليس إلا، وهذا هو الصحيح. وهذه المرأة المخزومية كانت من بني مخزوم، وهم من قريش، وكان هذا الأمر حصل في عام الفتح، لما فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم مكة كما في الصحيحين، وجاء بما سرقت هذه المرأة، فرفع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة، فأمر بها أن تقطع يدها. فثقل على قريش، قالوا هذا عار علينا في القبائل، امرأة من قريش تسرق تقطع يدها من أجل السرقة، ونحن سادة الناس وكذا وكذا. فانظروا من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا يجرؤ على تكليمه إلا من له عنده منزلة عظيمة، وهو أسامة ابن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه أسامة وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، كلمه فيها، قال لا نريد تقطعها، يعني نقل الكلام. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام وخطب الناس وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ وهذا دليل أنه لا يجوز الشفاعة في حد من حدود الله إذا بلغت الحاكم، لأن أسامة ما كلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن حكم، ثبت عنده السرقة وحكم بقطع يدها. فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، الشريف صاحب المكانة أو الغني له مقام يتركونه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، الضعيف مال الشافع، وهذا كان سبب هلاك الأمم التي قبلنا، وإن فعلناه كان سببا لهلاكنا، لأن إنما تذكر أخبار من قبلنا من أجل أن نتعظ نحن، وكل ما أمر به نحن مأمور به إلا إذا دل في شرعنا خلافه، وكل ما نهو عنه كذلك. ولهذا تجد القرآن مليء بأخبار الأمم السابقة وأهل الكتاب، ليس مجرد إخبار عنهم، لا، لننتفع نحن ونتعظ، فما أمروا به نحن مأمورون، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. ثم قال وعن عائشة وله أي ولمسلم من وجه آخر عن عائشة قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، لكن ما هو من أجل استعارة المتاع، من أجل السرقة، ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث سند صحيح في الصحيح أنهم قال لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. إذن لماذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها؟ من أجل العرية ومن أجل السرقة؟ حديث السرقة الحديث واضح، لكن ما أخبرت به عائشة من باب الإخبار عنها ليعرف حالها، تعرف هذه المرأة أنها هي تلك التي كانت تفعل كيت وكيت. ونعم الشفاعة في الحد كما قلنا سابقا أنه لا تجوز الشفاعة في الحد إذا رفع، لكن هناك مسألة العلماء يقولون أن الحدود إذا وصلت بلغت السلطان لا يجوز الشفاعة تحرم، لكن ما معنى بلغت السلطان؟ قال الشافعية ومن معهم إن المراد إذا بلغت السلطان المراد إذا ثبت الحد، المراد إذا ثبت الحد بلغت السلطان، ليس مجرد أنه سمع أو اشتكوا إليه، لا المراد أنه إذا بلغه وحكم الحاكم بأنها تقطع اليد أو يقام الحد الفلاني، فعند ذلك لا يجوز. إذا حكم يعني بلغه وثبت عنده لا يجوز أن لأحد أن يشفع. وقال الحنابلة هو من معهم بل المراد مجرد الرفع، إذا رفعت للسلطان ووصلت السلطان وصلت القاضي حتى ولو أنه لم يحكم بعده لا يجوز الشفاعة فيها إذا وصلت الحاكم. ويدل عليه الحديث الذي سيأتي إن شاء الله معنا، ولعل هذا هو الأظهر، لأنه لما جاء الرجل الذي سرق ثوبه بعد ما اشتكى الذي سرقه ثم قال النبي تقطع يده، جاء قال إني عفوت عنه، قال هل لا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ إيه مجرد الإتيان بلغت السلطان، ومراد السلطان الذي له التنفيذ، القاضي الآن الحاكم القاضي هو ولي الأمر الذي فوقه، فإذا بلغه لا شفاعة، لكن قبل ذلك يمكن الشفاعة بشرط أن يكون المشفوع فيه ليس معروفا بالشر والفساد. وأما إذا كان معروفا بالشر والفساد والشفاعة تؤدي إلى الضرر أو بقاء الضرر فإن هذا لا يجوز أيضا. نعم. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه المذكورون وصححه أيضا الترمذي وابن حبان. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه ليس على خائن ولا على منتهب ولا مختلس قطع، هؤلاء لا تقطع. فالخائن إذا خان مثل إنسان يدفع له مال فيخون، مثل صاحبة العارية يخونه، هذا لا تقطع يده، ليس سارقا، يعطى وديعة يعطى مبلغ من المال ثم يخون يأكله أو يجحده، يعطى قرض يرسل معه بضاعة إلى أحد، هذا خائن، لكن هذا لا تقطع يده. لكن ليس معنى لا تقطع يده يعني يترك يقال جزاك الله خير، لا، الحاكم له أن يؤدبه ويعزره إذا ثبت ذلك عنده بما يردعه عن شره وفساده، لكن هو لا يقطع مثل لا تقطع يده مثل السارق، لأن شروط السرقة ليست متوفرة فيه جميعها. وكذلك المنتهب، والمنتهب هو الذي يأخذ الشيء من صاحبه غصبا قهرا، يجي يكون تكلم بالجوال مشغول، بعض الناس اللي يتكلم بالجوال ينسى أبدا، ولهذا تشوفه يرفع يديه ويهاوش ويتكلم وما عنده أحد يشوف، فيأتي ويتحدث فيأخذ الجوال منه بسرعة ويفر به. وهذا حصل لبعض الإخوة في بعض الأمكنة، يقول كنت أكلم فجاءني رجل وقال فسلم عليه، قال فردت عليه ثم غفلت عنه، قال بطرفة عين وإذا جوالي وهو بأذني بيده، قال فانطلق، قال فجريت وراءه فما استطعت وركبت دراجة ودخل في الحارة وراح بالجوال. هذه نهبة، هذه ما فيها قطع، لأن ما أخذه خفية، لا أخذه بالقوة ولا مختلس. والمختلس أيضا هو الذي يأخذ الشيء خفية لكنه ليس من حرزه، يختلس للشيء لكن ليس من حرزه. الإنسان يجلس يخلي جواله بجنبه، نزل الجوال ما هو بجيبه، جيب حرز لكن نزل بجنبه، أو نزل كتاب بجنبه، هذا يجي يجلس ويأخذه، هذا أيضا ليس سرقة، وإن كان هذا فيه نزاع بين أهل العلم هل يعد خلسة أو لا. وعلى كل حال الخلسة قال هو أخذ الشيء من صاحبه بحضرة صاحبه في غفلة منه والهرب به، أخذ الشيء من صاحبه بحضرة صاحبه على غفلة منه أمامه وغافله على الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على هؤلاء قطع، هؤلاء لا تقطع أيديهم، لكن يؤدبهم الحاكم بما يردعهم ويمنعهم ويعاقبهم عقوبة تمنعهم عن الاعتداء على الناس. ثم قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه المذكورون، ويقصد بالمذكورين رواه الإمام أحمد والأربعة وصححه الترمذي، نعم الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، قال وصححه أيضا الترمذي وابن حبان لا قطع، يعني لا يقطع في ثمر، والثمر المراد به الثمر المعلق أو ثمر النباتات، ثمر النخلة، ثمر العنب، والمراد الثمر إذا كان في أمه، فلا قطع في ثمر، أو حتى لو أن الثمر أخذ لكنه ما وضع في حرز، قطع الثمر وترك تحت النخل، أو حفظ الزرع وترك ثمره ولم يؤويه إلى الجرين أو إلى المكان الذي يحفظه، ما هو بحرز، هذا لا قطع فيه. ولا كتر، والكتر هو جمار النخل، جمار النخل بعضهم يسميها شحمة، الشحمة التي وسط النخل، أهل النخل يعرفون هذا، ما هم من أهل النخل. الآن النخلة كما تعرفون الجريد يتفرع، لكن الجريدة التي في وسطها إلى الأعلى هذه إذا أخرجتها الجزء الذي داخل النخلة منها جمار، يؤكل لذيذ جدا، يسمى شحمة إذا أخرجته. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في كثر، ليس في قطع. وتنازع العلماء هل معنى هذا الحديث أنه لا يقطع في الثمر ولا في الكثر، فذهبت الحنيفية إلى أن ضابط الشيء الذي يقطع به أن لا يكون رطبا وأن لا يسرع إليه الفساد، لا يسرع إليه الفساد. قالوا اللحم لو إنسان سرق 20 كيلو ما يقطع فيه، قال لأنه يسرع إليه الفساد، هذا ما يبقى معه حتى لو كان اللحم مقددا وكل شيء رطب لا يقطع فيه. وقالوا الحديث محمول على هذا، على الأشياء الرطبة لا يقطع فيها، وأما الجمهور قالوا لا يقطع إلا في يابس، وأما الجمهور فقالوا لا، ليس العبرة بما يسرع إليه الفساد ولا بالرطب ولا باليابس، العبرة بالنصاب، العبرة بالنصاب، فإذا بلغ النصاب سواء كان شيئا رطبا أو يابسا. لكن الحديث هنا يراد به النبي لما جاء أهل المدينة، كان أهل المدينة لا يحرزون بساتينهم، فالنبي قال لا قطع في ثمر ولا كثر، لأنه ما كان لها حرز، ما كان لها حرز. لكن سيأتي الأدلة، وهذا رأي جمهور أهل العلم، بل بعضهم يحكيه اتفاقا، أنه لا بد أن يكون حرز للشيء المسروق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر، المراد الذي ليس في حرز، ولكن إذا كان قد آواه الجرين أو الثمر وضعها في بيته في غرفة، فجاء إنسان ونقب عنها وأخذها، يقطع في هذا، ويقطع في الكثر، في الجمار، جمار النخل. لكن الحديث هنا حتى لا تتعارض الحديث، بل جاء ما يدل على أنه كان أهل المدينة يعني لا يحرزون ثمارهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ما يدل على هذا، النبي قال ذلك لأنه لما قدموا المدينة كانوا ما يجعلونها في حرز، فالنبي قال هذا، ولا يعارض به الأحاديث الأخرى، وأنه لا بد أن يكون له حرز. فالثمر الذي لا يقطع به، والكثر المراد به الثمر والكثر الذي لا يكون في حرز، وأما إذا كان في حرز فإنه يقطع به، جمعا بين النصوص الواردة في هذا. نعم. قال رحمه الله عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت؟ قال بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة، فأمر به فقطع وجيء به، فقال استغفر الله وتب إليه، فقال أستغفر الله وأتوب إليه، فقال اللهم تب عليه ثلاثة. أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد والنسائي ورجاله ثقات، وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه، وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه، وأخرجه البزار أيضا، وقال لا بأس بسناده. ثم أورد المؤلف حديث أبي أمية المخزومي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافا، يعني اعترف بأنه قد سرق ولم يجد معه متاع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت؟ إخالك بمعنى أظنك، ويقال الأفصح أن يقال بكسر الهمزة إخالك، ويقال بفتحها أيضا. ما إخالك سرقت؟ ما أظنك سرقت؟ وهذا قالوا فيه دليل على أنه يلقن من عليه الحد، يلقن الحجة لعله لا يعترف. ولهذا مر معنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك نظرت، يقول لا. فهذه هي قاعدة الشريعة، هذا فيه رد على الذين يقولون الإسلام فيه قسوة، والإسلام يريد القتل، والإسلام يريد كذا. نقول كذبتم ورب الكعبة، لا يصير القتل إلا عند ما يختار المقتول هذا الطريق أو الذي يقام عليه الحد. قال فليكن أول ما تدعوهم، نعم، قال ادعوهم إلى إحدى ثلاث خلال الإسلام، أسلموا خلاص ما يقتلون. قالوا ما نريد نسلم. قال إذا تدفعون جزية ضريبة. قالوا ما نريد ندفع، هنا القتل، أنتم اخترتم، خيرتم بين أمرين فاخترتم الثالث. فالحاصل أنه يلقن مثل هذا، يلقن، لكن ليس معنى ذلك أنه إذا لقن أنه تهدر الحقوق، لا، لكن يدرى الحد مثل هذه الأمور. لكن هذا الحديث ضعيف، ضعيف الإسناد ولا يحتج به، لكن قد ثبت ذلك من أحاديث أخرى ويقرره أهل العلم. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالك سرق؟ قال بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة، فأمر به فقطع وجيء به، فقال استغفر الله وتب إليه. قال وهذا مما يدل على نكارة المتن، لأن الحدود كفارة، الحدود كفارة. إنسان إذا ارتكب جرما فأقيم عليه الحد لا يسأل عن هذا الذنب. فالزاني إذا زنى ثم جلد 100 لا يسأل عن هذا الزنا الذي جلد عنده. الحدود كفارات ثبتت في ذلك السنة. فقال كونه يأمر هنا بالاستغفار هذا ما يدل على نكرة المتن. وقال بعضهم لا ليس في ذلك إشكال، الإنسان قد يتوب. الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يستغفر ربه، فالأمر بالاستغفار لا يدل على الذنب. فأمر به فقطيع نعم وجيء به نعم. هذا ما يتعلق تقريبا هذه الأحكام التي أردنا نتكلم عليها في الحديث. لكن هناك مسألة لعلها تأتي نعم في الحديث الذي يليه. نعم. قال رحمه الله عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم، أو قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. رواه النسائي وبين أنه منقطع. وقال أبو حاتم هو منكر. نعم. الحديث أنا ما شعرت أن الأخ قرأه حديث سابق. قال وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة فساقه بمعناه، يعني حديث الرجل الذي جاء به وقال لا إخالك سرق وأبى إلا الإقرار، رواه الحاكم من حديث أبي هريرة فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. اقطعوا يده. والحسم قالوا هو أن توضع اليد بعد قطعها، إما أن تكوى بالنار ليتوقف الدم، وإما أن تغمس في زيت حار قديما. وأما الآن يلجأ إلى الطب الحديث بالطرق الحديثة بحيث أنه يوقف الدم لئلا يسري القطع إلى أمر لا يجيبه هذا الجرم، فقد ينزف الدم منه إلى أن يموت. والسارق ما يقتل، السارق تقطع يده. هذا المراد بالحسم. لكن من أجل قوله ثم احسموه تنازع العلماء في الوقت المعاصر، إذا قطعت يد السارق هل يجوز إعادتها؟ الطب الحديث الآن يمكن تعاد. قالوا مثلا لو أنه قطعت يده، فلما قطعت يده وقيم عليه الحد أمام الناس أخذت اليد وأخذ السارق وذهب به إلى المستشفى وأجريت له عملية فردت اليد مكانها. جمهور أو أكثر أهل العلم وبه أفتت اللجنة الدائمة في المملكة السعودية بأنه لا يجوز أن تعاد، بل تقطع ولا تعاد. قالوا والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم احسموه، فهو بين أنه بعد القطع ما هو الشيء الذي يتخذ؟ الحسم، وهو قطع الدم وإيقاف الدم. لكن لو ردت اليد هذا ما هو بحسم. ثم هذا أيضا قد يجرئ السارق، لكن إذا بقيت آثار هذه الجريمة هو التعظ والتعظ غيره كل من رأى. لكن الله إذا ردها مكانها ما صار شيء. وذهب بعض المعاصرين وهو وهبه الزحيلي، الدكتور وهبه الزحيلي، ذهب إلى أنها تعاد. قال إلا إذا كان قصاصا فلا بد من إذن المجني عليه. لو كان رجل قطع أذن رجل فاقتص منه قطعت أذنه، قال هذا ما تعاد إلا إذا وافق المجني عليه، لا بأس. وأما إذا لم يكن حق لأحد فإنها تعاد. ولكن كما قلت المسألة يعني فيها خلاف، لكن استدل القائلون بأنها لا تعاد بقوله ثم احسموه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأقواله صالحة لكل زمان ومكان. وهو وإن لم يكن يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يوحي إليه يعلم الغيب وما سيكون في آخر الزمان وما سيقع في الدنيا في كل وقت. ولهذا قال ثم احسموه. إذن تحسم، والحسم معناته قطع الدم وعدم خروج الدم. نقول نعم لا بأس يذهب به المستشفى يلف عليها يوضع عليها شيء يوقف الدم لا بأس، هذا حسم. أما ترد اليد مكانها لا، لأن هذا فيه تعطيل للحكم، لأنه ليس المراد فقط قطع العضو، لا المراد يردع الناس يتعظ الناس. الحدود فيها سلامة المجتمع، لكن إذا قطعت وردت يضحك على نفسه الذي يفعل هذا. ليس المراد مجرد القطع، المراد يعتبر هو وغيره ويبقى أثر هذا كل من رآه، ويتوب أناس كثر كل ما رأوا يده. وش فيه؟ قالوا لأنه سرق فقطعت يده، إذن لا يسرق حتى لا تقطع يده. نعم. ثم أورد حديث المؤلف حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد، رواه النسائي، وبين أنه منقطع. وقال أبو حاتم هو منكر، والحديث كذلك حديث ضعيف فيه انقطاع لا تقوم به حجة. وأخذ به بعض أهل العلم فقالوا إن السارق إذا قطعت يده ما يغرم قيمة السرقة، والجمهور على أن السارق يغرم. قالوا تقطع يده هذا حق الله، وأما قيمة المتاع هذا حق ابن آدم، فتقطع يده، وإذا كان المال لا يزال باقيا عنده يؤخذ منه ويرد إلى صاحبه. وبعضهم يحكي الاتفاق على هذا، لكن تنازعوا إذا لم يكن المال باقي، والله أخذ الفلوس صرفها أكلها أو السرعة ما موجودة عنده التي سرقها، قالوا هذا يلزم بقيمة المثل، يلزم بقيمتها يردها. إذا فالسارق تقطع يده حدا ويرد قيمة ما سرق، إن كان عنده بعينه فيجب أن يرده بعينه، وإن لم يكن بعينه يرد قيمته. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق. والثمر المعلق يعني المدلى من الشجرة، مثل طلع ثمر النخل معلق، يعني معلق في أمه وفي شجرته. فسئل عن الثمر المعلق، قال من أصاب بفيه من ذي حاجة. ذي حاجة يعني صاحب حاجة، مر واحد مسافر ما عنده شيء يأكل، فلما دخل المزرعة دخل الحائط ووجد التمر فأكل بفمه فقط، يعني أكل ولم يحمل شيء معه، هذا لا شيء عليه حتى لو أكل إلى أن يشبع. بعضهم قال لا ما يسد الجوع، قال لأنها جرت عادة الناس في كل زمان أن مثل هذا ما يؤبه به، عنده حائط كبير وفي تمر كونه يأكل 10 تمرات وإلا مثلها أو 5 تمرات ما, ما, ما, ما يمانع كثير من الناس أو يتحمل هذا. فإذا كان مر وأكل بفمه يعني مجرد أنه أكل ثم خرج لا شيء عليه. قال ومن قال غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، والخبنة الأصل فيها طرف الرداء، طرف الثوب أو معطف الإزار. يعني المراد أن أخونا هذا ما فقط أكل وترك، أخذ ثوبه وضع فيه وحمله معه، هذا اتخذ خبنة، هذا غير. أما مجرد أنه أكل وخرج لا شيء عليه ولم يتخذ خبنة، لكن إن اتخذ خبنة قال ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة. اتخذ خبنة حمل شيء، رجل أكل ثم ملم جيوبه كلها أو وضع في ثوبه أو وضع في شيء معه، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الغرامة والعقوبة، يغرم قيمة ما أخذ وعليه العقوبة، يعاقبه الحاكم بما يردعه، لكن ليست عقوبة القطع، عقوبة تردعه تعزير. قال ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين، والجرين هو المكان المعد لتجفيف الحبوب والثمار، هو معروف على كل حال الجرين هو موضع تجفيف الثمار من التمر والعنب، وبعضهم يسميها البيدر وبعضهم يسميها المربد، وكلها الاستعمالات من معنى واحد، هو مكان خاص يخصص. قديما كانوا يعني يضعونه من طين ويصبونه بطريقة معينة حتى يصبح جاف، أرض مستوية، ما كان عندهم اسمنت، ما كان عندهم مثل هذه الأمور. وأنا قد أصلحت الجرين بنفسي، من الطين يعمل بطريقة معينة ويترك حتى يجف فيصبح قاسي، وتضع الحبوب عليه ما يضيع منها شيء ولا تختلط فيه، ليس ترابا يدخل بداخلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن خرج بشيء منه، يعني من الثمر، بعد أن يؤويه الجرين، يعني بعد أن يوضع في حرزه، الجرين حرز، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. بلغ الذي أخذه من الجرين من الحرز قيمة المجن، والمجن ربع دينار على ما مر معنا، ففيه القطع. فدل الحديث على ثلاثة أشياء: الشيء الأول من أكل بفمه لا شيء عليه، الثاني من اتخذ خبنة أو شيئا حمله معه عليه مثله، وفي رواية النسائي مثليه ضعفين، في الرواية أنه مثلا أخذ ما قيمته 20 ريال يدفع 20 ريال، بعض الروايات قال لا ضعفين يدفع 40، كل هذا من باب العقوبة. والأمر الثالث أن يأخذه بعد أن يؤويه حرزه وهو الجرين، فهذا تقطع يده. وقوله بعد أن يؤويه الجرين هذا دليل على ما سبق مرة أن مر معنا للجمهور، لا قطع في ثمر ولا كثر، بين أنه لا قطع في ثمر إذا لم يكن في حرزه، لأن هنا هذا ثمر الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ منه بعد أن يؤويه الجرين، طيب هذا ثمر لكن هنا حرز، فهنا القطع وهناك لا قطع لأنه ليس في حرزه. نعم شيخنا، نقف حتى نعم نقف حتى تدرك الوقت، حتى إيش تدرك المحاضرة؟ لا بقي 5 دقائق، أقول الشيخ يقول بقي 10 دقائق، بقي 5 دقائق الآن، كان بعيد الشيخ، ما يخالف اقرا اقرا علينا الله يجزاك. قال رحمه الله: وعن صفوان بن اميه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما امر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه: هل كان ذلك قبل ان تاتيني به؟ اخرجه احمد والاربعه وصححه ابن الجارود والحاكم. والذي بعده قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. قال: اقطعوه. فقطع ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه. فذكر مثله ثم جيء به الثالثة فذكر مثله ثم جيء به الرابعة كذلك ثم جيء به الخامسة فقال: اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره وأخرج من حديث الحارث ابن حاطب نحوه، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ. ثم أورد المؤلف ما يدل على عقوبة السارق، ما يدل على جواز العفو عن السارق قبل أن يبلغ الإمام، وأورد حديث صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه. صفوان بن أمية كان نائم في المسجد ورداءه تحت رأسه، فجاء رجل وسحب الرداء من تحت رأسه، فانتبه له بعد ذلك فاشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده. فلما رأى صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يده جاءه يشفع: يا رسول الله عفوت عنه، لا تقطع يده. وجاء بعض الروايات: أنا أبيعه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ وهذا كما قلنا، هل المراد الرفع اتيان الحاكم أو بلوغ الحد للحاكم، هل المراد به مجرد أن يبلغه؟ هذا ظاهر الحديث، أو أنه المراد به إذا حكم؟ قولان لأهل العلم، والأظهر أنه مجرد البلوغ له. ثم أورد المؤلف حديث جابر، أيضا فيه ما أشرنا إليه، نحن قلنا يجوز الشفاعة في عدم إقامة الحد قبل أن يرفع إلى الحاكم إذا كان إنسان معروف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ماذا؟ قال هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ لو كان حرام ما يجوز الشفاعة في الحد قبل أن يرفع إلى الحاكم، لقال النبي ما يجوز لك تشفع، ما يجوز لك تتكلم في هذا، لأن قال لو أنك فعلت هذا قبل أن يبلغني. هذا دليل على جواز الشفاعة في من عرف بالخير أو ليس من أهل الإجرام قبل أن يبلغ الحد الحاكم. ثم أورد حديث جابر قال جاء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه، فقالوا يا رسول الله إنما سرق، قال اقطعوه، فقطع. ثم جاء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله، ثم جاء به الثالثة فذكر مثله، ثم جاء به الرابعة كذلك، ثم جاء به الخامسة فقال اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره، وهو كذلك الحديث لا يثبت سنده ولا وفي متنه نكارة أيضا، فهو مردود بما في متنه وبما في متنه وبما في نعم سنده. وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ، وقد جاء فيه بعض الأحاديث تدل على النسخ، لكن نحن لا نصير إلى ذلك إلا إذا اضطرنا، إذا ثبت الإسناد. لكن الإسناد ما هو ثابت، وأيضا المتن فيه نكارة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أن أتوا به قال اقطعوه، لكن الحديث الذي مر معنا ماذا قال؟ لعلك ما سرقت، هذه حديث ثابتة، لعلك غمزت في البخاري، لعلك قبلت، هذه دل المتن فيه نكارة غير ما قيل في إسناده، ولو قيل في إسناده فهو منسوخ. على كل حال هذا غير صحيح، فالسارق إنما تقطع يده قطعا ولا يتجاوز ذلك إلى القتل، وهذا غير ثابت. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أمال عبده ورسوله. نعم لا لا لا لا سرقه. يقولون شوف في قاعدة، يقولون الإنسان حرز متاعه، أنت الآن حرز، معك فلوس بجيبك، جوالك بجيبك، شماغك عليك، ثوبك عليك، ساعتك عليك، هذا حرز. لكن لو أنك منزل الجوال بجنبك أو منزل الثوب أو العبات بجنبك، هذا ما هو بحرز، ما يقطع. لكن يقول وضعه تحت الرأس هذا حرز، هي وضعه تحت الرأس حرز، الرجال مجود ثوبه ورداءه لكن أخذه من تحت رأسه. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. نرجو عدم تأخير الشيخ لارتباطه بمحاضرة بعيدة للنساء، فنرجو عدم تأخيره، بارك الله فيكم.